قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فالتوفيق هو في لجوئك إلى الله سبحانه وتعالى، وانطراحك بين يديه، ورغبتك إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي ينال به المسلم سعادته وانشراح صدره. وأما في بعده عن ربه وأن يكون الأمر راجع إلى نفسه، فهنا خسارته وهلاكه ولا بد. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك في موضع آخر، يقول: كل خير فأصله التوفيق، وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد الله أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. فإذن على المسلم أن يبحث ويسعى عن أسباب صلاحه وأسباب هدايته. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لذلك علينا معاشر الفضلاء أن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونلجأ إليه، وتكون رغبتنا إليه سبحانه وتعالى لحاجتنا، وأن هذا الأمر لا يتحقق إلا أن يكون توفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد. لذلك كان من أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن أقوالهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه في قول شعيب عليه الصلاة والسلام، قال: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والتوفيق كل التوفيق، والتيسير كل التيسير، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى وحده.